الله الرحمن الرحيم. ننتقل بعد ذلك إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن عني بن محمد التميمي رحمه الله، المولود سنة 1115 والمتوفى سنة 1206 للهجرة، مجدد من درس معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية، يقول في هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم، اعلم كلمة يراد بها جذب الاهتمام والتنبيه على أن ما سيلقى عليك أيها الطالب أمر عظيم جدا، حقيق أن يعلم وأن يفهم. اعلم أن نواقض الإسلام، نواقض جمع ناقض، جمع ناقض، والنقض معناه الحل، النقض معناه الحل بعد الإبرام، فالإبرام معناه الشد، والنقض معناه الحل والفك. يعني حبل مثلا تشد تعقده، هذا إبرام له، ثم تفك هذا الحبل، هذا يسمى نقضا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن ينقض إيمانه، ينقض يمينه، ينقض عهده بعدما أكده، بالمرأة التي تغزل غزلا، يعني فصل مثلا فستان ولا تخيط شيئا، وبعد أن تنتهي منه وتحكمه وتحسنه ماذا تفعل به؟ تنقضه خيطا خيطا. فهذا دليل على السفة، دليل على السفة والعياذ بالله. فالمقصود أنه النقض معناه الحل والفك. فكأن هذا الشخص بعدما عقد عقدة التوحيد، عقدة الإيمان، عقدة الإسلام، ماذا فعل؟ حلها وفكها والعياذ بالله. اعلم أن نواقض الإسلام، نواقض الإسلام عشرة، هذا ليس من باب الحصر، هذا ليس من باب الحصر، فهو يعلم أن النواقض أكثر من عشرة، لكن النواقض التي يريد أن يعرضها عليك وأن ينبهك عليها عشرة نواقض. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال حق المسلم على المسلم خمس، هل المقصود أن الحقوق محصورة في هذه الخمس؟ الجواب لا، إنما الحقوق التي يريد أن يعدها وأن يبينها في هذا المقام خمسة حقوق. ولهذا تجد في رواية أخرى حق المسلم على المسلم كم؟ ست. تجد في حديث آخر ذكر حق من الحقوق ليس موجود في رواية الخمس ولا في رواية الست. فإذا هذا العدد لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله، الشرك في عبادة الله. طيب قوله اعلم أن نواقض الإسلام، ما هو الإسلام؟ ها، الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد، وأيضا والانقياد له بالطاعة، والخلوص والبراءة من إيه؟ من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. في عندنا إسلام بمعنى العام، دين كل الرسل، استسلام لله بالتوحيد، انقياد له بالطاعة، الخلوص والبراءة من الشرك وأهله. وفي إسلام يطلق إسلام خاص، هو الإسلام يعني الشريعة والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم، الرسل كلهم، أولهم وآخرهم، يشتركون في باب الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ثم تفاصيل الحلال والحرام هذه تتفاوت من شريعة إلى أخرى. قال الناقض الأول: الشرك في عبادة الله، أن تجعل لله شريك، أن تجعل لله شريك. بمعنى مدام أنه فيه شركة معناته أنه هذا الشخص يعبد الله عز وجل، يصرف لله عبادة، ولكن في الوقت نفسه ماذا يفعل أيضا؟ يصرف العبادة أيضا لغير الله جل وعلا، يصرفها لغير الله. النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والله عز وجل يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن اتخذ لله ند، اتخذ لله شريك، بمعنى يصرف له شيئا من العبادة ولو عبادة واحدة، يعني يصرف لله 100 عبادة ويصرف لهذا الشريك عبادة واحدة، فهو مشرك. لأن الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد، الإسلام معناه أن تتبرأ من الشرك. فإذا كنت تصرف العبادة لغير الله لم تكن مسلما، لم تكن موحدا، إنما تكون مشرك والعياذ بالله. الشرك في عبادة الله. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من قول أو فعل، ظاهر أو باطن، بدني أو مالي، فعل أو ترك. فكل ما أمر الله عز وجل أن يصرف له فصرفه لغيره شرك، صرفه لغيره شرك. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني، فأمر أن يدعى. إذن صرف الدعاء لغير الله يكون شرك. فصلي لربك، إذن الصلاة للولي، الصلاة للضريح، الصبر، الصلاة لكذا، هذا يكون شرك، لأن الله أمر أن يصلى له. كذلك أيضا قال تعالى وانحر، فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك. إذن من نحر لغير الله عز وجل فقد أشرك مع الله في العبادة، أشرك مع الله في العبادة. الشرك في عبادة الله يعني أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهو يعبد الله ويعبد مع الله غيره، هذا هو الشرك. كفار الجاهلية يقرون بوجود الله ويقرون في الجملة بربوبية الله عز وجل، أنه الخالق الرازق إلى آخره، بل ويصرفون لله أنواع من العبادات، من عتق رقاب أو طواف بالبيت أو غير ذلك من صور العبادة والدعاء، ولا سيما في حال الضرة، ولكن يشركون مع الله آلهة أخرى، يعبدون أصنام، يعبدون ملائكة، يعبدون كذا وكذا، فكفرهم الله جل وعلا. الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به يعني لا يغفر الإشراك به، لا يغفر الإشراك به. فمن أشرك مع الله غيره فإنه يكون بذلك قد ارتكب ناقض من نواقض الإسلام. فمن عبد غير الله مع الله فقد أشرك، فقد أشرك، وهذا بإجماع أهل العلم قاطبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب أن يشرك به من أو ماذا؟ هل يختلف الحكم؟ يعني إذا أشرك بالله صنما فهو مشرك، طيب إذا أشرك بالله ملكا ها كذلك مشرك، إذا أشرك بالله نبيا مرسلا أيضا مشرك، ما في فرق، ما في فرق في كونه مشركا بالنظر إلى اختلاف المشرك به. أشرك بالله صنما، أشرك بالله حجرا، أشرك بالله ملكا، أشرك بالله رسولا، أشرك بالله وليا، أيا كان ذلك المشرك به. فمتى ما صرف العبادة لغير الله فقد وقع في هذا الذنب الذي لا أكبر منه، نسأل الله العافية والسلامة. والدليل على ذلك كما في رسالة القواعد الأربع، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فرق بين أنواع المشركين، فالذين عبدوا الأصنام والأحجار الرسول كفرهم، الذين عبدوا الملائكة الرسول كفرهم، الذين عبدوا عيسى وأمه الرسول عليه الصلاة والسلام كفرهم، ما في فرق بين هذا وهذا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يغفر ما دون الشرك. هل هذه الآية في حق الحي ولا في حق الميت؟ هذا في حق من مات على الشرك، هذه الآية في حق من مات على الشرك. فإذا أشرك بالله ثم مات على الشرك فإن هذا الذنب لا يغفر. أما إذا كان هذا المشرك على قيد الحياة ثم تاب يغفر ولا ما يغفر؟ يغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب، فمن تاب الله عليه ولو من الشرك الأكبر. ولهذا كثير ناس كانوا مشركين يهود نصارى وثنيين ملاحدة وأسلموا وصاروا من خيار خلق الله. فهذه الآية في حق من مات على الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب إذا كان هذا الشرك شركا أصغر ومات قبل أن يتوب إلى الله منه، يغفر أو لا يغفر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يقول أنه يغفر لأنه دون الشرك الأكبر، لأنه دون الشرك الأكبر فيدخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنهم من يقول لا يغفر لأنه شرك، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكن على هذا القول الثاني ليس المعنى أنه خالد مخلد في النار، لا، إنما المقصود يعني معنى كلامهم أنه لابد أن يعذب به، لابد أن يعذب به ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة. والأمر يحتمل هذا وهذا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يغفر لمن لقي الله عز وجل بالذنوب بالمعاصي بالكبائر التي لا تبلغ الشرك الأكبر. إذا مات عليها العبد وهو موحد ولم يتب إلى الله منها، فشخص عنده مثلا قاتل أنفس بغير حق، عنده زنا، عنده أكل ربا، عنده شرب خمور، عنده عقوق والدين، عنده جملة من المعاصي وداهمه الأجل قبل أن يتوب إلى الله، لكنه مات على التوحيد، لقي الله لا يشرك به، فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وغفر له يعني لأول وهلة، فيدخل الجنة بدون سابق عذاب، وإن شاء الله عز وجل عذبه ثم بعد ذلك يخرجه إلى الجنة كما جاء تفاصيل ذلك في السنة النبوية. هذا معنى قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ليس كل من مات على كبيرة لم يتب الله منها أنه مغفور له، لا. ولهذا تذكرون في أحاديث الشفاعة في ناس يخرجون من النار ولا ما فيه؟ في هؤلاء هم الذين ماتوا على التوحيد وعندهم ذنوب، ليس كلهم يدخلون الجنة ويغفر لهم يعني لأول وهلة، لا، أمم عظيمة كبيرة تدخل النار من هذا الصنف، ثم يخرجهم الله عز وجل، تشفع فيهم الملائكة، تشفع فيهم الأنبياء، يشفع فيهم المؤمنون، ثم يخرج الله من يشاء بفضله ورحمته بدون شفاعة أحد. فإذا المسألة مسألة خطيرة، لا يعتمد المسلم على مثل هذا النص ويقول إن شاء الله ربي يغفر لي ويتمادى في الذنوب والمعاصي، لا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيضا فيه التحذير من الشرك الأكبر، إنه من يشرك بالله يعني ويموت عليه فقد حرم الله عليه الجنة، تحريم كوني قدري، تحريما كونيا قدريا، حرم الله عليه الجنة، لا يدخل الجنة ولا يتنعم بشيء مما فيها. يطلبون شربة ماء من أهل الجنة فيمنعون منها، أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين، لا يجدون ريحها ولا ينالهم شيء من نعيمها أبدا، فضلا عن أن يدخلوها. حرم الله عليه الجنة يعني تحريما مؤبدا، ومأواه النار يعني دائما أبد الآباد والعياذ بالله، كما قال تعالى وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار. قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وأيضا قال تعالى وما هم منها بمخرجين، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. فمن مات على الشرك الأكبر فإنما مأواه النار، مأواه جهنم على سبيل الخلود والعياذ بالله بلا خروج منها. وهذا في حق من مات على الشرك الأكبر، لأن الشرك ما تقدم نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. هذا اسمه شرك وهذا اسمه شرك، لكن هذا شرك أكبر هو الذي يوجب الخلود في النار، هو الذي يحبط كل الأعمال، هو الذي يقطع المودة والعلاقة بينه وبين أهل التوحيد وأهل الإسلام، هو الذي يبيح النفس والمال والعرض والأهل. هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فلا، وهو ما سماه الشارع كفرا أو شركا، ولكن لا يبلغ إلى حد الشرك الأكبر، لا يبلغ إلى حد الشرك الأكبر. وما للظالمين من أنصار، ليس لهم قوة ذاتية تمنعهم من عذاب الله وتخرجهم من النار، وليس لهم أنصار من غير أنفسهم تمنعهم من عذاب الله أو تخرجهم من النار وتدخلهم الجنة، كما قال تعالى: فما له من قوة ولا ناصر، لا قوة ذاتية ولا ناصر من غيره. ثم قال رحمه الله: ومنه الذبح لغير الله، ومنه الذبح لغير الله، وقال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، كمن يذبح للجن أو للقبر. الشيخ رحمه الله يعالج مظاهر شركية منتشرة في أوساط المسلمين في زمانه، منتشرة في بلاد المسلمين في زمانه، ولهذا لما مثل بشيء كثير الوقوع ويكثر في الوقت نفسه الجهل به، رحمك الله، يكثر وقوعه ويكثر جهل الناس به. قال: ومنه الذبح لغير الله. الذبح نوع من أنواع الذبح لغير الله، شرك، فعلوا واحد من أهل لا إله الله يكون ردة، وهذه ردة بماذا؟ من أي أنواع الأربعة؟ ها؟ ردة بالفعل، تمام، ردة بالعمل. ومنه الذبح لغير الله. طيب، قال: كمن يذبح للجن، كمن يذبح للجن. نحن تقدم معنا أن ما أمر الله عز وجل أن يصرف له فصرفه لغيره يكون شركا أكبر، يعني صرفه لغيره بقصد القربة والتأله والتعبد، كمن يذبح للجن، وهذا شائع. ومن صوره مثلا أن يذبح للجن بقصد مثلا حل السحر، بقصد حل السحر، أو مثلا عندما ينتهي من بناء البيت يذبح ذبيحة للجن حتى لا يؤذوا في بيته، فهذا التقرب للجن بالذبح لها حتى يتقي شرها أو يستجلب خيرها في زعمه وظنه، هذا يكون ردة مخرجة من الملة. فالله عز وجل قال: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبائحي، ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال تعالى: فصل لربك وانحر. فإذا النحر بقصد التعظيم، بقصد القربة، بقصد الاستعانة على جلب الخير ودفع الضر، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. صرفه لغيره شرك أكبر مخرج من الملة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي في صحيح مسلم، حديث المشهور، أول ما بدأ في موضوع اللعن بدأ بلعن من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، إلى آخر الحديث. فبدأ بالذبح لغير الله لكونه شركا. أما لعن الوالدين، تغيير منار الأرض، إيواء المحدث، هذه من المعاصي. فلما اجتمع عندنا شرك ومعاصي بدأ بالشرك، لعن الله من ذبح لغير الله. كمن يذبح للجن أو للقبر، يذبح للقبر، يذبح للولي، يسمونها نذور، يسمونه توسل، يأتي للقبر ويذبح له خروف، يذبح له عجل، ينحر له بعير، لماذا؟ تقرب إليه، حتى مثلا يشفى من مرضه، حتى يرزق بولد، حتى ترزق مثلا بزوج، أو نحو ذلك من المطالب، إما من باب جلب الخير أو دفع الشر. فيعتقدون أن هذا المقبور، صاحب القبر هذا، أنه ولي من الأولياء، وأن له جاه عند الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى معطيه القوة والقدرة على تصرف في الكون، فيطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا، تحت دعوة محبة الصالحين، التوسل بالصالحين، تعظيم الصالحين. هذا كله شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، متى ما كان فيه الصرف شيء من العبادة لصاحب هذا القبر. وللأسف هذا لا يزال موجود إلى هذه اللحظة، لا يزال موجود إلى هذه اللحظة. نسأل الله العافية والسلامة ويصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أما قضية الذبح لغير قصد القربة، لغير قصد التعبد، يعني واحد يذبح ذبيحة للبيت، يحط اللحم في الثلاجة لأهله يأكلون ويطبخون منها، هذا ليس من باب الذبح لغير الله الذي يعتبر ويعد شركا. هكذا أيضا واحد يأتي ضيف فيذبح ذبيحة للضيف، يعني إكراما للضيف، ما هو تعبدا للضيف، ليس تعبدا عبادة للضيف، إنما إكرام للضيف، فهذا أيضا ما في حرج، ما يدخل في هذا. إنما المقصود الذبح الذي هو تعبد وتأله وتعظيم وقربة لهذا المذبوح له.